يتغوص بهر بهر بهر يستوهم من الدين ربي تبارك وتعالى استيان دمس حسن الخلق. ما هي حسن الخلق؟ وهو ابن المسفل كي المعاملات الناس يسفل كي الاخلاق الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده ايتما ديستما. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ردا نتشكى ربي تبارك وتعالى سما سوى المقارنات لا غيستيسر ضرب ربي تبارك وتعالى دا يسني رزق الاخلاص لوجهه الكريم في صالح القول والعمل. او كان سول سوال فما سنتغوصوي اللي تكان السبب يتمغرت باش تكشم الجنه ربي تبارك وتعالى في لي غرضا ربي تبارك وتعالى. غسر نسول فماس نيت تغوص باهرة باهرة باهرة يستوهم من غدير ربي تبارك وتعالى استيان دماس من حسن الخلق. ما هي حسن الخلق؟ وهو ابن المسفل كي المعاملات الناس يسفل كي الاخلاق الناس يسفل كي العشرة الناس دماس نجراس جراس بعد هذا ربي تبارك وتعالى لجراس دي سميان نربي سبحانه وتعالى. وكان مدى غير مالان إز حسن الخلق إز الأخلاق فولكين إز لان يواتيه مقرن غدر ربي تبارك وتعالى وهو يلخصيص سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن سيدي ربي تبارك وتعالى أما سن سورة القلم أما سن تهوليتي السكوست إن سيدي النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. يعني اختت يا تسم غورت يا ينتاج يا يتلهيبا يا الرفعة يا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا تزكية باهري مقرن غدر ربي تبارك وتعالى يا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يلخت ربي تبارك وتعالى الناس وانك لعلى خلق عظيم. زودي خنيت المعنى الشلحيط اللي زنا اهل العلم اللي تغمس دار هي الخلق باهرة يعظم. وكان تو كنت تقولي وين ارسول فماس الاخلاق دماس انتو كنت الاحاديث ارسول فماس مي فماس الاخلاق ارترون اهل العلم سيدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سنة اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا. الناس المعنى الشلحيط إنك هن ولي رادي نياز كي لزنان أهل العلم ولي رادي نياز دولي رادي نقر بسك يوم القيامة غمسيه وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة يحاسنكم أخلاقا. ولي رادي نياز دولي رادي نقر بسك يوم القيامة هن الحساب التيان دولي مومي ولي مومي ولي سفولكي الأخلاق نس ولي سفولكي العشرة نس ولي سفولكي المعاملات نس يراز اسمي كان ربي تبارك وتعالى. وكان غنشكاد ماشي غير الاحاديث هذ كاين لا انتو قلت الاحاديث الا الحديث يضنا عرفتي طرونا اهل العلم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقي سينا ان الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجه الصائم القائم. ما هي المعنى غنش كان شنعيد ان كان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من فلاس اهل العلم ازدار كازي سيل كم الدرج ان الرجل الصائم القائم واللي تظلن يعني تظليت النوافل زودي خني قيام الليل دولي طازوم وزوم النوافل زودني توسان البيض نغدا طازوم يدوسن الاثنين واسن الخميس. ان الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. هنا رياز اري الكمس الخلق ناس درجة اي تيلي غماس الدرج نولي طازوم النوافل دولي تظلان النوافل تكيورت تزول الصبح نيك نغدي تزول تييت صامس الجماعة تيينتي كزيت صنك يمين كي تصنك تما تيتسامس الفجر طودات تزلت وتزلت قيام الليل وتزلت النوافل واني فولكي الاخلاقني فولكي المعاملاتني فولكي العشرتني هنات لي كنت درجت نولي يطازو من النوافل راه تزلى النوافل ومن يغرى تفت غنشكا وكان غنشكا داير ليس الحلال اشكون الموضوع عن تاول فما سند مغارين غنشكا داير ليس الحلال خصك دار ميلي غير الخلق نم اتسنت اذا تبغارت نتات نضرب ربي تبارك وتعالى ستي دير راسو غراس اذا انت تغد باهري قرب الهرشان هيك اللي سنا خصوصا التيلي المعامله دما سمي دما سور يازنز غنى فرس سن بدري ان شاء الله تبارك وتعالى إيز حتى طعت مغار دور يازنز يسي يان السبب غما سنا سبب اللي ساتكشمت مغارت الجند انا في الناس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الحديث في الاسطرون اهل العلم يعني ان يسمي اكثروا من الصدقه نغدا اكثروا من الانفاق فاني رايت كنا اكثر اهل النار اكثر اهل النار. لماذا؟ لان الناس لان كنا يعني تكفرنا العشير او تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير يعني ورد ارياز ارياز يكرزا فولكي دوك تو سان دوك تو سكاس اري تغلط يا مدورنا تكرا الناس الجود نكي اكيه زرنا فولكي زغاس اللي غير ما كارو غنبونو دوين الجور زري غاسي من لول كل واش كادي خصها تمغار تتسفل هي الاخلاق بعدا غير ربي تبارك وتعالى تستحي ربي تبارك وتعالى تقى ربي تبارك وتعالى تعبد ربي سبحانه وتعالى ادى ادسو تسكران كو ادو سكر الشركه توحد ربي سبحانه وتعالى تسفل هي المعاملات دور كازنس فولكي الاخلاق ندام ما سمي دمس الوالدين سنسى والفما سنسي الله الرحيم تنتهي هي ين السبب غمس الأسباب لسا الشوم ربي تبارك وتعالى تمغرط سلجن وكان سول غمس الحلقة نغصت إن شاء الله تبارك وتعالى حسن الخلق ران ختم ران ناس حسن الخلق خدنا أهل العلم يقاتني يقاتبذلوا الندى وكفوا الأذى والصبر على الأذى يعني بذل الندى زعما بذل الندى يعني تيكي التكا التيكي هاتي لي الإنفاق هاتي لي الزكاة أي لي يعني أتمي الطهلات غماس من بنت تحت الجد لما نصبروا على الأذى تصبر فماس الهرشان دلا غيار لمس كان الدنيا يعني مدلا كبتي ليك ميت غيار لا ميتينين يا روا لا ميت عمس يا الأخلاق لما سمي دا يعني الكفو على الأذى تسيتيت الهرشان مغمس مدن اين موت وفيت باش مي باش فلا ميرض ربي تبارك وتعالى تتغمس نيت الجن اشكو حتى حسن الخلق هي السبب من اسباب دخول المراه المسلمه الى الجنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.